بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيد. ومن صاد صيدا فأدركه حيا حياة مستقرة لم يحل إلا بالذكاء. وهو في الأصل مصدر صاد يصيد صيدا، فهو صائد، ثم أطلق على المصيد تسمية للمفعول بالمصدر. نعم، كتاب الصيد سماه كتاب، كأنه رآه جزءا مستقلا، لأن الكتب في الفقه 5 أو 6، يبدأها بكتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الصوم، ثم الزكاة، ثم الحج، ثم بعد ذلك المعاملات. فقال هنا كتاب الصيد، ولم يجعله من كتاب الذبائح وكتاب الأطعمة، جعله مستقيم. فقال الصيد مصدر بمعنى المفعول، المراد به المصاد أو المصيد، يعني ما يصوده الإنسان يسمى الصيد. قال: وهو في الأصل مصدر صاد يصيد صيدا، فهو صائد، ثم أطلق على المصيد تسمية للمفعول بالمصدر. وهذا كثير، كالذبيح المراد به المذبوح، وقال هنا الصيد المراد به المصيد. نعم، وأجمعوا على إباحته، وسنده قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، وقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، الآية. قال أجمعوا على إباحته، أجمع المسلمون على أن الصيد مباح، بعض هذا القول مجمع عليه. فإذا سمعتم أن بعض أهل العلم يقول هو مستحب، المستحب أعلى من درجة الإباحة، فلما قال أجمعوا، لأن من قال أنه مستحب لابد أن يقول أنه مباح. سند هذه الإباحة يعني الإجماع، إجماع الأهل العلم على مسألة لا بد أن ينبني على دليل، ما في إجماع مستقل عن دليل، لا يوجد إجماع من أهل العلم ليس له مستند من كتاب ولا سنة، هذا لا يوجد. كل إجماع لا بد أن يكون صادر عن كتاب أو سنة. قال سنده قوله سبحانه: أحل لكم صيد البحر وطعامه. الصيد والطعام هذا حلال، والكلام في صيد البحر، كلام في صيد البر. صيد البحر ما يصطاده الإنسان، وطعامه الميتة. اتفق المفسرون على أن طعامه الميتة، ميتة البحر إذا طفى أو لم يطف. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، متاعا لكم أيها المشاة وللسيارة المسافرين. ثم قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هذا الشاهد، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني مدة دوامكم في الإحرام وصيد البر محرم عليكم، ما يصح الصيد. لما قيده بالإحرام فهم منه أنه لو زال القيد كان الصيد حلالا، لما قال حرم عليكم في هذه الفترة فهم منه أن ما عداه بمفهوم المخالفة، فهم منه أن هذا الزمن وهذا الوقت إذا انتهى كان الصيد حلالا. هذا الدليل الأول. ثم ذكر الدليل الثاني الذي هو مستند الإجماع، قوله سبحانه يسألونك ماذا أحل لهم، قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، هذه في سورة المائدة، والمائدة آخر ما نزل من القرآن، ودل على أن سؤالهم عن الحلال أن ما كان قبل هذا السؤال كان معفو عنه لم يكن حلالا، إنما أحلت هذه بعد نزول سورة المائدة. فلذا قال سبحانه يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، طيبات جمع طيب، والطيب ما ينفع البدن ولا يؤذيه ولا يضره، فكل ما كان نافع سواء استحسنه الإنسان أو لم يستحسنه فهو طيب. هذا التفسير أولى ممن يقول أن الطيبات هي الحلال، لأن الله عز وجل يقول أحل لكم الطيبات، ولو كانت الطيبات الحلال لكان معنى الآية أحل لكم الحلال، وهذا يعني ليس من فصاحة كلام العرب. وبعضهم قال الطيبات المستلذات، أي ما استلذه الإنسان، وهذا يختلف باختلاف أذواق الناس، رب مستلذ من طعام يقبح ويكرهه آخر، لكن الطيبات ما كان نافعا للبدن فكل ما ينفع ذلك فهو حلال. أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، أي وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح، الجوارح هي الكواسب جمع جارحة، التي تكسب صيدها بمخلبها أو بأنيابها. الجوارح كل جارحة علمها الإنسان وروضها أنها تصيد له ولا تمسكها لنفسه ولا تأكل منها حتى يمسكها الصائد، فذاك يسمى حيوان مكلب، سواء كان فهد أو كان كلبا أو غيره، ما عدا الخنزير على خلافه، وما عدا ذلك ما علمه فهو صيد. وكذا من الطيور الجوارح كالعقاب والنسر وغيرها، كالعقاب والصقر والبازي والشاهين، هذه إذا علمها فصادت ولم تأكل لنفسها فصيدها حلال. ولذا قال تعلمونهن مما علمكم الله، تعلمونهن أنها تمسك لصاحبها، فدل على أنها إذا أرسلها الصائد وذكر اسم الله عليها وكانت معلمة جاز أن يأكل من هذا الصيد ولو أنه أدركه على موت أو ميت، وسنتبين لنا فيما يلي من الآيات من الكتاب. وهنا قال سند الإجماع على أن الصيد حلال هاتان الآيتان، اقرأ ما بعده. والسنة شهيرة بذلك، منها حديث عدي وأبي ثعلبة متفق عليهما، عدي بن أبي حاتم وأبي ثعلبة الخشني، كلاهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد. أما أبو ثعلبة الخشني هو من تغلب، وخشين فخذ من هذه القبيلة، وتغلب وجذام وبهر، هذه قبائل كانت على مشارف الجزيرة من قبل الشام وأغلبها تنصر. يقول أبو ثعلبة حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، يعني نحن في أرض فيها أناس من أهل الكتاب، وإنا نأكل في آنيتهم، يعني هذا السؤال يسأله، قال نحن عند جيراننا ومن نسكن معهم في هذه الأرض هم من أهل الكتاب نصارى، ونستعير منهم الآنية فنشرب ونأكل فيها، ما قال نأكل منها، قال نأكل فيها، لأنه ليس من طعام، ما قدموا الإناء والآنية من فيها طعام، إنما يأخذونها فارغة. ثم قال وإنا بأرض فيها صيد، وإنا نرمي بالقسي ونرسل الكلاب المعلمة والكلاب غير المعلمة، فأخبرنا يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما ماذا يصلح من هذا. والرواية الثانية أخبرنا يا رسول الله ماذا يحل لنا منها. انظر السؤال، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب وإنا نأكل في آنيتهم، قدم الأول وهو قوله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب لأجل أن يبين العذر في استعمال أوانيهم، أي أن مبتلين بجوارهم ويأتينا الوقت فنضطر إلى إعارة أوانيهم أو نستعملها لأنها كانت من باب الزائد عليهم، فما الحكم؟ فلا يعترض امرؤ فيقول هذه المقدمة حشو، لو قال إنا نأكل في آنية أهل الكتاب لكفى، قال له لا، إن هذا ليبين أنهم ابتلوا بهذه فيضطرون أحيانا ويلجؤون إلى استعمالها، كما سأل السائل إنا بأرض باردة ويصاب أحدنا بجنابة فلو اغتسل تأذى، هو سأله لأنه كان من أهل الطائف أو كذا، ويسأله لو أصبح وهو جنوب والماء بارد، فقدم قوله إنا بأرض باردة، يعني إن سؤالنا يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما إنما دعانا لهذا السؤال حاجتنا إلى استعمال الماء، فهل يرخص لنا لو أخرنا الوقت عن وقته، فكذا هذا السؤال. فلما فرغ من سؤاله قال صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنك بأرض قوم من أهل الكتاب فإن وجدت آنية غير آنيتهم فلا تأكل فيها، وإن لم تجد فاغسلها قبل أن تأكل فيها. يفهم منه أنك أيها المسلم لو جاورت نصراني واستعرت منه آنية للشرب أو الأكل ينبغي لك ألا تستعملها إن وجدت بديلا عنها، إن وجدت آنية أخرى تملكها لا ينبغي لك أن تستعمل أوانيهم، فإن اضطررت إليها فاغسلها، لأنهم يستعملون الخنزير ويستعملون المحرم من الأطعمة، فلا ينبغي إلا أنك تستشعر أن ما تأكله من الطيبات التي أباحها الله حتى لا يتغذى الجسم بالحرام. وفيه كذلك إلقاء الشعور بالنفس أن هؤلاء يفارقونك في مطعمهم ويفارقونك فيما يذهبون إليه، فلا تنتمي إليهم ولا تشاركهم حتى في الشعور، تجرد عنهم. فقال: فإذا علمنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها، فليحترس الإنسان إذا ابتلي بجيران من هؤلاء ألا يستعير منهم أوان إلا في حالة الضرورة إن لم تجد خلافها، فإن استعرت منها فاغسلها جيدا ثم استعملها، لا تقلهم نظاف ولا تأتي بتعليل. فأخبرنا صلى الله عليه وسلم: فمن آمن بما يقوله صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه أحرص الناس على مصالح أمته وعلى العباد، وقد بين أبلغ الكلام، فلا يأتي بأعذار. وإذا علمت أن هذا المطعم الذي ترتاده أو تدخله يستعمل فيه الخنزير وغيره، إن لم تكن لك آنية خاصة تشتري منهم، وإلا لا ينبغي لك الدخول في مثل هذا المطعم، ألا تعلم كيف يغسلون أوانيهم؟ ثم قال: وأما قولك أنك بأرض صيد، وأنك ترسل قسيك وكلابك المعلم وكلابك غير المعلمة، فاعلم أنك إذا أرسلت قوسك وذكرت اسم الله عليه فكل. هذا في الصيد، الكلام ده في الصيد. وإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن مات، إن رميت بالسهم ومات الصيد كل ذاك الصيد، فإن رميك باسم الله وأصاب منه مقتل من المقاتل فذاك تذكية له، فهي ذكاك الذبح والنحر. وكذا الكلاب المعلمة. وأما الكلاب غير المعلمة فإن صادت فلا تأكل منها. وأما حديث عدي ابن أبي حاتم فإنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نصيد بالكلاب ونرسل الكلاب المعلمة وغير المعلمة. فأخبره صلى الله عليه وسلم أنك إذا أرسلت كلابك المعلمة، إيش معنى المعلمة؟ يعني روضت ودربت على أنها تمسك الصيد لصاحبها ما تأكل منه حتى يأتي فيقبل ذلك، وذكرت اسم الله عليها فكل، وإن مات أي وإن قتلت الصيد فكل، فإن أكل منها فلا تأكل، فإني أخاف أن تكون إنما أمسكت الصيد لنفسها ولم تمسكه عليك. فأخبر فأفاد صلى الله عليه وسلم من هذين الحديثين أن الصيد أخذ منه أهل العلم أنه حلال وجائز، أقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك وبين لهم حكمه. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. وهو ما كان وحشيا حلالا غير مقدور عليه، وهو مباح لنا صيده، قدمه في الرعاية والفروع، واستحبه ابن أبي موسى بس، ويكره لهوا. قال أراد أن يقول الصيد ما هو؟ قال: الصيد له أوصاف. قال: ما كان وحشيا يعني متوحش. المتوحش والوحش ليس معناه كما يستعمله العامة بأنه الذي يعدو على الناس ويفترس ويهاجم، ولذا إذا أراد أحد أن يشتم أحد قال: يا وحش، كذا، لأنه يهاجم ويضرب، لا، ليس هذا القصد. المتوحش هنا بمعنى النفور الذي لا يسكن إلى الناس ولا يطمئن إليهم، فإذا رآهم هرب وذهب، هذا يسمى الوحش. قال لا بد أن يكون الصيد وحشيا، أي متوحش لا يألف الناس وينفر منهم، دل على أنه إن سكن إليهم وركن إليهم فليس بصيد. مو معناه لا يجوز أكله، لا، إنما قال ليس بصيد، أي أن هذا لا بد من تذكيته، لا بد أنك تنحره كما تنحر تذبحه، أو تنحره كما تذبح سائر بهائم الأنعام التي أحلها الله لك. أما الصيد لا يشترط نحره ولا تذكيته إلا في بعض المواطن، ويتبين لنا هذا فيما يلي إن شاء الله. قال من أوصاف الصيد أن يكون وحشيا حلالا، حلال أي مما يجوز أكله، لأن بعض الحيوانات المتوحشة لا يباح أكله، فقال لابد أن يكون حلالا غير مقدور عليه، يعني ممتنع. أما إذا كان مقدور عليه ليس معناه أنه لا يجوز أكله، إنما معناه ليس بصيد. فإن لم يكن صيدا إذن ما الذي يترتب على وجود قوله ممتنع وغير مقدور عليه؟ يترتب عليه أمر أنه إذا كان مقدور عليه لا بد من نحره أو ذبحه. أما إذا كان صيد لا، ضربك له بالسهم أو بالرصاص فأصاب مقتلا من مقاتله فمات، لك أن تأكل إذا ذكرت اسم الله على هذه الآلة أو الحيوان، غير مقدور عليه وهو مباح لنا صيده. هذا وصف آخر، لا بد أن يكون هذا مباح لنا صيده. في حيوانات لا تباح لنا صيده بعد أن يكون متوحش وأن يكون حلال وأن يكون ممتنعا يعني غير مقدور عليه، وأن يكون مما يحل لنا أكله. لما قال مما يباح لنا أكله، قد يسأل طالب العلم يقول ما الفرق بين قوله حلالا في الأول ثم يعيد العبارة بعبارة أخرى وهو مباح لنا أكله؟ فيقال لا، هناك فرق بين العبارتين، الأولى في كونه مما أحل الله أكله ليس مما حرم الله أكله من الخبائث وذوات الأنياب، وأما هذا مما يباح لنا أكله، لأنك لو كنت محرما ما يجوز لك أكله. ولو كان هذا الصيد عليه علامة تدل على أن له مالك يملكه، كأن وجدت عليه حلقة قضيب يضعونه في عنقه أو في أذنه أو على ظهره أو عليه سيمة من السيمات، علامة وسم من الأوسام، أو أنه فيه قص من الشعر، دل على أن له مالك، فهذا ليس بالصيد، إنما هو لقطة. ايش معنى لقطة؟ يعني وجدت شيئا ليس له مالك، لا تعرف له مالك، غير لقطة الحرم. لو وجدت دراهم ساقطة او طعام ذا قيمة او متاع فلا تعرف له مالك، والناس امواج ولا يتبين يخص أيا من هذه الأمواج هذا المتاع، فلك أن تلتقطه ولا بد من تعريفه سنة، فإن لم تعرف أحدا فهو يعود لك أنت تملكه. فهذا لما كان حلالا لنا دل على أنه إن كانت فيه سيمة أو علامة أو كان الرجل محرم أو أنه مستحق بطريقة ما فليس بصيد. عرفنا هذه الأوصاف، هذا يسمى تعريف. إذا قال عرف الصيد، فقل هو الحيوان المتوحش المباح الممتنع الذي هو حلال لنا صيده، فأتيت بالأوصاف وكان ذلك ضابط له يعرف من أراد الصيد أن هذه الأوصاف لا بد من مراعاتها في صيد. واضح هذا؟ اقرأ. واستحبه ابن أبي موسى ويكره لهوا وهو واستحبه ابن أبي موسى يكتب اسم الإرشاد، قال الصيد مستحب، لما قال مستحب معناه درجة فوق المباح. هذه الدرجة ما الذي يستفاد منها؟ يستفاد منها أنك لو فعلت الصيد لأجل أن تطعم أو تكسب منه فلك ثواب وأجر كمن فعل المستحبات. هذا قاله فلان من أهل العلم. واضح هذا؟ نعم. ويكره لهوا وهو أطيب مأكول. ويكره لهوا إن لم يكن محرم، يعني خرج للمتعة لا لغرض الأكل ولا للكسب. الآن هذه الجوارح التي يصطاد بها تتعجب من أثمانها وأسعارها، تبلغ الآلاف، ويتباهون ويتفاخرون فيها. فإذا ذهب أحدهم بهذا إلى الصيد لا لأجل أن يأكل، لأن الله أعطاه ما أعطاه من مال فيجد طيبات ما يأكل، إنما أراد منه أن يلهو ويستمتع، فيذهب يقضي الأيام الطويلة في مثل هذا. هل هذا يكره؟ إن لم تكن درجة أعلى من ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر ورواه أبو هريرة وغيرهم رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا، من بدا جفا. وفي رواية: من سكن البادية جفا، أن يسكن خارج المدن، إما استحبابا في نعمه من إبل وبقر يأنس بها، لأنها من ألفها فإنها تأسر القلوب ويعجز الإنسان عن أن ينفك عنها، لأن فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، فيرتبط القلب بها ارتباط عجيب ما يصعب الإنسان أن ينفك فيها. فإذا ذهب إلى البادية إما للاستمتاع بالهواء أو هروب من الناس، أو أنه إنما أراد أن يتبع نعمه وبهائمه، فقال هذا فيه جفاء، والجفاء عن غلظة وبعد عن العلم والفهم، بخلاف أهل المدن فإنهم يشهدون الجماعات عن جماعات الناس في المساجد، يشهدون الصلوات وأفعال الخير وصلوات الجنازة وأفعال البر، وأولئك يحرمون منها. ولذا في الغالب أخبر الله عز وجل أنهم أجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، وقال صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل. هذا الشاهد، ومن اتبع الصيد غفل، يعني من جرى وراء الصيد يستهويه ذلك في كل وقت سمح فيه بالصيد، أو كل وقت عرف أن الصيد يأتي ويتكاثر ويذهب لأجل المتعة، فإنه تصيبه الغفلة. الغفلة مو معناه عدم معرفته بأمور الدنيا، إنما الغفلة أنه ينسى ويذهب فكره وعقله إلى شيء، حتى أنه يغفل عن الواجبات، يغفل عن الصلوات في أوقاتها، ويغفل عن فعل البر، وعما أوجبه الله عليه من حقوق الأهل والوالدين والجيران وغيرها، والحقوق كثيرة، حقوق المرء كثيرة، فهذا يغفل عنها. ومن غفل عن ذلك، الله عز وجل قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه بالصيد وغيره وكان أمره فرطا، كان أمره غير ذي حزم، ما يعني لا يضبط أموره وهي هكذا تفلت عنه فلا يعرف السداد من غيره. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد. الطيبة هنا ليس بمعنى الطيب الذي بينا معناه أنه أفود للجسم، إنما أراد أنه أطيب من الطيب الذي يبعد الرذائل عنه ويبعد كذلك ما فيه شبه في المال الذي يصرفه عن الطيب إلى الخبيث. قال: هذا الصيد أطيب مأكول، لأن أي مأكول ساهمت فيه أو اشتريته أو بذلته أو ربيته لا يخلو من شيء فيه تساؤلات يسألك الله عن ذلك من تقصير وغيره، إما أنك لم تعتني بهذا الحيوان أو أطعمته ما لا يجوز إطعامه من كسب غير حلال أو غير ذلك من المداخل قد لا يتفطن لها الإنسان إلا الصيد فإنه أطيبه. ولذا قال: وطعامه وأكله أطيب مأكول. عرفنا هذا المعنى، اقرأ ما بعده. وقال الآزجي: الزراعة أفضل مكسب، وقيل عمل اليد، وقيل تجارة، وأفضلها في بز وعطر. أغلب الصيد عند العرب إنما كان للأكل، وقليل منهم في الأزمنة المتأخرة كانوا إنما القصد منه الكسب والبيع لأجل أن يعرضونه في المدن ليباع، أما أول ما كان يعرفون ذلك. فذكر الأزي قال: أكسب أفضل الكسب الزراعة، ولا منافاة، لأن ذاك في الأكل وهذا في الكسب، ذاك فيما يطعمه الإنسان وهذا فيما يدخله الإنسان إلى ماله. نعم. الأزي قال: أفضل الزراعة الكسب. فالمرء يسأل: لما كانت الزراعة عند هذا أفضل من التجارة وأفضل من الصناعات اليدوية وغيرها؟ ويقول: لأن الزراعة فيها اتكال على الله عز وجل، لأنك تضع البذرة في تربة وتنتظر فضل الله أن ينزل الغيث فينبت، وإن كانت لك مكائن لا تدري هل تخرج أو لا تخرج، تصيبها آفة أو لا تصيبها، إنما تقول بسم الله وتتوكل على الله. إيش معنى تتوكل على الله؟ أنك قمت بالأسباب وتنتظر الأمور التي لا دخل فيها لأحد إلا الله سبحانه، هو الذي ينبتها وهو الذي يخرجها وهو الذي يصلحها وينشئها. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله وحده سبحانه الذي ينبت. فلما تتوكل على الله، ما فائدة هذا التوكل؟ فائدته إيجاد الطمأنينة في النفس والراحة، وكل من توكل على الله اطمأن قلبه وعلم أن الله عز وجل ميسر له ذلك، فإن تيسر وإلا يعلم أن الله إنما صرفه عنه لخير. والناس في هذه يتفاوتون في فهم هذا المعنى. فقال: الزراعة أفضل المكاسب، لأن الاعتماد والتوكل على الله فيها ظاهر. نعم. وقيل عمل اليد، وقيل التجارة، وأفضلها وقيل عمل اليد. أما الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم: أفضل ما أكل ابن آدم من عمل يده. عمل اليد يعني هو أفضل ما طعم الإنسان من ذلك وما تكسب منه. نعم. وقيل التجارة وأفضلها في بز وعطر وزرع وغرس وماشية. وأفضلها في بز يعني القماع اللي يسمون القماش الآن وهي الثياب، والعطر والزرع والغرس والماشية. نعم. وأبغضها في رقيق وصوف. وأفضل الصنايع أفضل التجارات، لا أظن معنى الأفضلية هنا بمعنى أكثر ثوابا، لأن غير هذه الأنواع المسميات قد تكون أكثر ثوابا منها، إنما أراد أن يقول أن هذه في الغالب من زاولها فإنه يسلم بدنه وريحته ويسلم يده وغيره من التدنيس، ولذا كانت أفضل. ثم قال وأبغضها في رقيق وصوف. كلمة صوف خطأ، إنما هي في رقيق وصرف. في رقيق وصرف. التجارة في العبيد قال هذا أبغض التجارات. لأن في الغالب أثمانها غالية، وإذا كسدت يصاب مالكها بأمور قد لا يعجز عنها، فيحصل له ما يحصل، فيضطر إلى تصريفها بأن يصفها بأوصاف ليست موجودة فيه، أو تظهر له عيوب فيخفيها، لأنه لو أبان عيبه لزهد الناس فيها أو انخفضت قيمتها. والصرف يعني صرف الدراهم كالصرافين، كان ماذا تدركون ذلك، أو قبل سنين كانوا عند أبواب المساجد والأماكن العظام المتاجر الكبيرة يقف رجل له جزء حانوت أو مصطبة يضع فيها دولاب من حديد، ثم يضع فيها عملات مختلفة، ثم يأتي بدنانير من المعادن إما فضة أو غيرها، يجمع فيها عشرات، ثم يحاول أن يسيلها من كف إلى كف بطريقة ينساب درهم وراء درهم فتصطك، فيحصل منها صوت يسمى التصريف، لأجل أن ينبه المار والمحتاج إلى عملة غير عملته لسفر أو حاج أو غيره أن مكانك هنا. وهؤلاء في الغالب يبيعون ويشترون هذه الدراهم مع إخفاء العيوب والأثمان وغيرها، فيكون لا يسلم من ربا وأكل أموال الناس بالباطل. وكل كسب علم المرء أن دخله لا يصفو من حلال لا ينبغي. ولذا كره السلف أن يبيع أن يفتح الرجل متجرا لا يبيع فيه إلا بالتقسيط. لما لا يبيع فيه إلا بالتقسيط ما يبيع بالنقد؟ قال لأنه لو باع بالنقد ما يكسب، ولو زاد انصرف الناس عنه إلى متاجر أخرى، فلا يبيع إلا بالتقسيط. ففي الغالب لا يأتيه إلا محتاج، وهو يذهب إلى أنه يستغل المحتاجين، فما بالك الذي يتاجر في الأسهم وفي العقارات في الأرض البيضاء فيأخذ منها أعدادا لا حاجة له فيها إلا أنه يبيعها للناس. أمواله استطاع ما أعطاه الله من مال، استطاع أن يشتري به عدة قطع، ثم حينئذ يضع ما يراه من سعر، لا مهد الطريق ولا أتى بالمرافق ولم يعمل شيء ولا قرب بعيد ولا اجتهد. وكذا المكاسب الذي يتولى يأتي بالكماليات لا تفيد الناس ولا تنفعهم فيفتح وكالة لأناس لا يؤمنون بالله ثم يصرف هذه على المسلمين. ما علم أولئك هذه، إنما ذكروا ما كان يجري في أزمانهم. فقالوا رحمهم الله: وأبغض المكاسب رقيق وصرف. ثم قال: وأفضل الصنائع خياطة، مع أنه نص على أن كل ما نصح فيه فهو حسن. وأفضل الصنائع جعل المكاسب والتجارات وعمل اليد، ثم قال الصنائع عن الصنعة، قال الخياطة. هكذا يقول، لعلها أنها فيها كسوة الناس وستر عوراتهم وحاجاتهم إلى ذلك. ثم أمور نقية، يعرف المرء أن الثوب في اللغة العربية يعني بمعنى ما يلبسه الإنسان من هذا البز غير مخيط، هذا اللي في اللفافات يسمى ثياب، لكن اعتاد الناس أن يسموا الثياب ما فصل وخيط ولبسوه الناس. لا، إذا قالوا الثياب في كتب العلم لا يعنون به هذا، احنا نسميه قماش هم اللي يسموه ثياب، والقماش ما يتقمشه المرء، حديد وخردة وخشب وغيرها، كل ما جمعته هذا اللي يسمى قماش في اللغة العربية. ويقول هنا: أفضل الصنائع خياطة. وسئل الإمام: أي الصنائع أفضل؟ قال: ما أحسنت فيه صنعتك، يعني أتقنتها وأخلصت فيها. فإذا صنعتك يعني ما يستفيد منه الناس وينتفع منه الناس، فما جودته وأصلحته وأخلصت فيه فهذه أفضل الصنائع. نعم. وأدناها حياكة وحجامة ونحوهما. وأشدها أدناها يعني أقلها، حياكة يعني به النسيج، نسيج الأثواب، النسيج هذا قال أدناها. والله أعلم أن النساج الحائك هذا في الغالب قد يخلط جيد الصوف برديئه، وقد يخلط معه أنواع أخرى مما كذا ولا يتبين، لأن هذا كان هو العيب في قوله أدناها. نعم. وأشدها كراهة وحجامة، قال كذلك الحجامة صحيح أنها تكره، لأنه لو اشترط أجرا لكانت الإجارة خبيثة، وإذا ما اشترط فقلبه يتطلع إلى ما يعطيه الناس، فهذا الكسب قدر الإمكان يتحاشى الإنسان. نعم. وأشدها كراهة صبغ وصياغة وحداد ونحوها. وأشدها كراهة صبغ وصياغة، الصبغ يعني صبغ الثياب من لون إلى لون. لا أدري ما وجه شدة الكراهة فيه، إما لأنه لا يأتي بالمطلوب أو يغش، يكون فيه الغشش. وأما الصياغة فهو صحيح، لأنه غالب يأتون بالمعدن من ذهب أو فضة فيأتون إلى الصائغ، فهو إما أن يزيد أو ينقص أو يخلطه بغيره، قال هذه أشدها كراهة. ثم قال: والحدادة. أما هذه الحدادة فلعلها من رواسب الجاهلية، لأن هذه صنعة يستفيد منها الناس، يعمل منها السكين والخطاف، ويعمل منها المغرفة والملعقة، ويعمل منها الحزام غيرها، وكلها آلات تسمى في اللغة العربية الماعون. فهذه المواعين كل أحد يحتاج إليها، فمن أخلص فيها وعملها لما يقال أنها أن المكاسب وأشدها كراهة؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ: عندي صقر مدرب على الصيد، إذا أطلقته على الصيد فإنه يصيد ولكن يأكل من الصيد، ولا أفك منه الصيد إلا بحيلة، هل هذا الفعل جائز؟ أما لو كان هذا من الجوارح الحيوانات التي تنطلق لا تطير، ليس من الطيور، لو أكل منها ما تأكل، فإنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عديا قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه وأكل منه فلا تأكل فإني أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه. والله عز وجل قال فكلوا مما أمسكنا عليكم فإذا أمسك لنفسه ما تأكل منه. وأما الطير والكلاب المكلبة من فهد وكلب تعلم تضرب وتمنع وكذا فتستأنس وتعرف أن سيدها ومالكها لا يرضى بهذا فتروض. أما الطير لو ضربته قد تميته فلا ينفع فيه الضرب. فأجاز أهل العلم أنه لو أكل منه بعد تعليمك إياه لا بأس من ذلك. نعم. يقول السائل ما صحة الحديث أن العجز يستأذن كل يوم 3 مرات ليهلك بني آدم؟ أن البحر العجز يعني البحر يستأذن كل يوم 3 مرات ليهلك بني آدم. الله أعلم، ما أظنه يثبت، إما ضعيف أو لا يصح. نعم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما.